الملك والروح من جنود الله، رب الملكوت وذو الجبروت، حي لا يموت يفنى ما عدا. الله الله الله الله الله مولانا، الله الله الله الله ونعم الإله. علام الغيوب ستار العيون، علام الغيوب ستار العيون، غفار الذنوب فابتغوا رضا، قادر حكيم قيوم قدير، إنه الحليم على من عصى. الله الله الله الله الله مولانا، الله الله الله الله ونعم الإله. الله الله الله الله ليس ينسانا، إنه الرحمن مبدع الأكوان، إنه الرحمن مبدع الأكوان، كرم الإنسان سوى لم يشغله شان في حين أو آن، ما أراد كان قط ما أعيا. الله الله الله الله الله مولانا، الله الله الله الله ونعم الإله. الله الله الله الله ليس ينسانا، المخلوقات في الماضي والآن، المخلوقات في الماضي والآن، فهي محدثات من صنع الإله. الله الله الله الله ونعم الإله.